الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء في فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا أنه رضوان الله تعالى عليه أول من أسلم من الصلية، ثم تحمل الأذى في سبيل دين الله تبارك وتعالى، وهاجر إلى المدينة المنورة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش في رضا الله تعالى وفي رضا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ثم بين صلوات الله وسلامه عليه أن عليا على الحق، وكان ما كان من أمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى استشهد سنة تقريبا 39.5 أو سنة 40 من الهجرة، رضوان الله تعالى على علي. وبعد الكلام عن علي رضي الله عنه، نتكلم اليوم عن زوجته الطاهرة البتول، ثمرة فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وقرة عينه، السيدة فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن فاطمة رضي الله عنها كريمة على الله عز وجل وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعند جميع المؤمنين، فشرفها عظيم وفضلها جزيل، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أبوها، وخديجة الطاهرة أمها، وعلي زوجها، والحسن والحسين ولداها. قد جمع الله تعالى لها الشرف من كل جهة، فهي مهجة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وثمرة فؤاده وقرة عينه، فرضي الله عنها وعن أمها وعن زوجها وعن أولادها، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها المصطفى. واعلم أيها الأخ الكريم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن لفاطمة أنها من أماثل السيدات، لذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. كلمة حسبك يعني يكفيك، يعني يكفيك، فإن حسبك الله، يعني فإن الله تعالى هو كافيك. حسبك من نساء العالمين يعني يكفيك، من الشرف أن تعرف أن أفضل نساء العالمين ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة لهن الشرف. أولاهن مريم ابنة عمران، وفي رواية آسية بنت مزاح، ثم مريم ابنة عمران، ثم خديجة بنت خويلد، ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آسية بنت مزاح امرأة فرعون، جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سورة التحريم، بعدما ذكر الله تعالى المثل السيء لمن كفر بالله تبارك وتعالى واستهزأ بالمرسلين، ذكر من المثل السيء امرأة نوح وامرأة لوط. قال الله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة امرأة نوح لم تكن في العرض، وكذلك امرأة لوط، إنما الخيانة أنهما لم يؤمنا بدعوة نوح ولا بدعوة لوط. كفرت امرأة نوح فكانت تسخر منه كما يسخر القوم، وكفرت امرأة لوط فكانت تدل الناس على أضيافه. ومن ثم جاء ذكرهما في المثل السيء في سورة التحريم، وتوعدهما الله تعالى بنار. أما جاء ذكر آسيا امرأة فرعون ومريم أم عيسى ابنة عمران، جاء ذكرهما في المثل الحسن، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون آمنت بالله تعالى الذي كفر به فرعون، وفرعون لم يكفر فحسب بل كفر وزاد على الكفر، فزعم أنه رب قومه، قال أنا ربكم الأعلى، ومن ثم الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومريم ابنة عمران عاشت في مجتمع صعب اتهمت فيه بالخنا، وبرأ الله تعالى ساحتها بمعجزة، أنطق وليدها وهو في مهده، وهذا مسجل في سورة سماها الله تعالى باسمها سورة مريم. لما اجتمعت اليهود من حول مريم عليه السلام ثم خاطبوها قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هم بهذا يتهمونها أم يمدحونها؟ يا أخت هارون، في التفسير قالوا هارون هذا ليس هو أخ موسى، بل قالوا كان رجلا سيء السمعة، وبعضهم يقول وإن كان المقصود به هارون أخ موسى عليه السلام، يعني يا من كنت من سليلة الأنبياء أفيليق بك أن تلدي هذا الولد من الخنة؟ ومن ثم الله تعالى ألهمها فأشارت إليه، إلى عيسى عليه السلام وهو في طور الرضاعة، فأجابه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأفصح كل الإفصاح عن المعجزة التي أيده الله تبارك وتعالى بها، فكان بنطقه في المهد وإعجازه دليل براءة لأمه. ومن ثم مريم صبرت واحتسبت، صبرت على ما قيل في شأنها واحتسبت أجرها على الله تبارك وتعالى، فكان النتاج أن الله اصطفاها، أن الله اصطفاها على نساء العالمين. ومن ثم هذه مريم. أما خديجة رضي الله عنها وارضاها فهي الشريفة، الشريفة القرشية التي دافعت عن دين الله تبارك وتعالى بمالها، والتي طمأنت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة فسأله عن أسئلة فأجابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فطمأنه وأخبره بأن الذي يأتيه ليس رئيا من الجن، إنما هو الملك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبله. ثم قال له: وإن أدركه حين يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. خديجة التي قر أو قرت بها عين النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بشرت ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب، وكذلك في الشرف امتدادا ابنتها فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها، فهي سليلة الشرف. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما جاء في شأن أم الحسنين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها، ما ذكره الإمام الترمذي في سننه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها بعد الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت. قالت أم سلمة: فلم أسألها عن شيء حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي سألتها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت فبكيت، وحدثني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فضحكت. وهذه الرواية يعني لها رواية مشابهة لكن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. والفصل بين الروايتين أن هذه الرواية كانت بعد فتح مكة، والرواية الثانية كانت عند احتضار النبي عليه الصلاة والسلام. رواية أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها مرة بعد فتح مكة، ف ناجاه. المناجاه حديث السر، المناجاه اللي معناها ايه؟ حديث السر. فناجاها فبكت ثم حدثها، والحديث يعني ارتفع الصوت شيئا ما، ثم حدثها فضحكت. قالت أم سلمة: فلم أسألها عن شيء، إنما ذكرتها بهذا الموقف بعد موت النبي عليه السلام، وقلت لها: تذكرين يوم كذا؟ قالت: أذكر. قالت: قلت لها: لما ناجاك أي شيء قال لك؟ قالت: أخبرني بموته. ولما حدثك؟ قالت: حدثني بأني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران. في الأولى بكت، بكت حزنا على فراق أبيها، وفي الثانية ضحكت لما نالها من عظيم البشارة والسرور. كذلك الرواية التي سنقرأها الآن تدل على عظيم قدر فاطمة الزهراء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أبو داود في السنن والترمذي كذلك والحاكم في المستدرك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رضي الله عنها رحبت به وقامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلت عليه فاطمة في مرضه الذي توفي فيه فرحب بها وقبلها وأسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. قالت: فسألتها فقالت: أسر إلي أخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهلي لحوقا به فضحكت. في الرواية قدر فاطمة الزهراء عند أبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذا على قدر الإنسان عند أبيه ترى أباه يعلي شأنه وسط إخوته. فاطمة الزهراء هل هي فريدة النبي صلى الله عليه وسلم من الذرية ووحيدته، أم كان لها أخوات غيرها؟ كان لها زينب ورقية وأم كلثوم، مش كده؟ زينب كانت تحت مين؟ أبي العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع ابن خالد السيدة زينب، أمه هالة بنت خويلد. وأما رقية فكانت تحت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما ماتت رقية بعد غزوة بدر تزوجها أم كلثوم بنت النبي عليه السلام كذلك عثمان، وصغيرة البنات مين؟ فاطمة، وكانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ففاطمة أصغر البنات، دائما الصغير يتعلق به قلب الأب، الصغير هكذا هكذا شأن الصغير، دائما الصغير كده بيسموه على إيه؟ بيسموه على الحجر، بيسموه على إيه؟ على الحجر، لأن الكبير أخذ حظه من العناية، ومن تلاه أخذ حظه، ومن تلاه أخذ حظه، الصغير ياخذ باكي. طيب، ومن ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فاطمة تدخل عليه كان يقوم لها، يقوم لها ويقبلها قبلة الأب لابنته. أين تكون؟ في الجبهة، في الجبهة. لا ما يفعله الناس اليوم، اليوم يعني ممكن تبقى البنت متزوجة يقوم زوجها يغار، خاصة لما يبغى يدخل مثلا عليها الأب ياخذها في الحضن وهي بتبخل بالحضن على مين؟ على الزوج، ويقبلها الأب، ممكن يقبلها في الشفة، وهذا الموضع تعز به كذلك على الزوج، يقوم الزوج يعمل ايه؟ يغار. لا، لا مانع من التراف بالبنت ولا مانع من تقبيلها، لكن تقبلها فين؟ تقبلها في أشرف موضع في البدن. أشرف موضع فين؟ موضع السجود، موضع السجود. طيب، يقوم لها ويقبلها ثم يأخذ بيدها ويجلسها في مجلسه، في مجلسه، وكانت تعامله بنفس المعاملة رضي الله عنها وارضاها. إذا دخل عليها قامت فقبلته وأجلسته فين؟ في مجلسه. أي دلال بعد هذا؟ الدلال ده هو الذي يأتي بالولد إلى حضن أبيه ذكرا كان أو أنثى. لما يتعامل مع الابن والبنت نفس المعاملة دي، لا يخبئ عليك الولد سره ولا تظن عليك البنت بأخباره. لكن احنا اليوم هل يجلس منا احد مع اولاده؟ ابدا. يقول لك يا عم اصل الشغل. شغل ايه يا عم؟ يقول له يا ابني ما انا انت بتقول لي هات ولا خد. يقول له يابا انا مش عايزك، مش عايزك بنك، انا اريدك ابا. اقعد معايا شوف ظروفي ايه، اقعد معايا اعرض عليك احوال، اقعد معايا حاورني في الكلام، اشعرني اني انسان. انا مش عايز اشعر اني انا عايز انك انت بالنسبه لي حصاله او بنك فقط. لا، الابوه مش مصاريف فقط، الابوه ان تجلس مع اولادك تضفي عليهم بحنان الاب وبعطف الاب. يقوم المعامله تبقى بالمثل، يقوم لما ياخذني السن ياتي الولد يخدني في احضانه، عاطفه البنوه تتحرك فيه فيرحمني، فيرحمني كاب. لذلك هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع فاطمة. وما بخل النبي عليه الصلاة والسلام برفقه ولطفه لا على زينب ولا على رقية ولا على أم كلثوم. زينب ماتت في حياته، ورقية ماتت في حياته، وكذلك مين؟ ما بقي إلا فاطمة. يعطيها الحنان ولا خلاص؟ افهم معاه الترتيب. ومن ثم كان يعاملها هذه المعاملة. ثم بعد ذلك أسر إليها بحديث، فبكت، وأسر إليها بآخر فضحكت. في حديث أم سلمة ناجاها بأنه ميت وكان بعد الفتح، لكن الحديث ده عند الاحتضار، أخبرها بأنه ميت فبكت. ثانيا في حديث أم سلمة أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فضحكت، لكن في هذه الرواية ضحكت لأمر آخر، لم تضحك للجنة إنما ضحكت لموتها بعد موت أبيها. واحد بيضحك للموت ولا لما واحد يقول أنت هتموت بيعمل إيه؟ بيقطع الأكل والشرب وكل شيء، ممكن يقطع الصلاة. ليه؟ أصله حيموت، مع أن الأصل عند المؤمن خلاف ذلك. عندما يخبر بوفاته يضحك ويبتهج، لماذا؟ ليتحصل على ما خبأه الله له من عظيم الأجر. أليس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ طيب أبوها المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرها بعد الفتح بأنها سيدة النساء في الجنة، وعند الاحتضار أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به. تضحك ولا تبكي بقى؟ تضحك. لماذا؟ حتى تنال الجنة حسبما بشرها أبوها قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب لغضب فاطمة، كان يغضب لغضب فاطمة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنها بضعة منه، يعني قطعة لحم من لحمه، قطعة لحم من لحمه صلوات الله وسلامه عليه. وانت لما بيتزوج واحد وبعدين عند المشارطة بتقول له يا ابني ده ورد، انا امنتك على قطعة لحم مني، هخونك على حبة خشب؟ مش ده بيقول كده؟ طيب تعالى في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة، والمسور ابن مخرمة ده يعني نوفلي قرشي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث من أغضب فاطمة في حياتها أغضب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طيب الشيعة بقى تقول لك إيه؟ طب تعال أنتوا أهل السنة بتقولوا الحديث ده، أيوه. طيب إيه رأيك أن أبا بكر أغضب فاطمة بعد موت أبيها، يبقى أغضب أباها أم لم يغضبه؟ نقول له الغضب هو ما كان في الحق ولا ما كان في الباطل؟ الغضب المعتبر يغضبها في حق ولا في باطل؟ انظر في قصة فاطمة رضي الله عنها وارضاها مع الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء تركه؟ ترك وراه إيه من التركة؟ واحد كده يكون مذاكر يقول لي ترك إيه؟ ترك درعا مرهونا عند يهود، مش كده؟ يبقى هو ترك شيء يورث ولا ترك دينا؟ ترك دينا أولا. طيب ثانيا أرض فدك اللي هي الخمس التي ذكرناها في توزيع الغناء، فدك ديت كانت قرية بجوار خيبر، مش كده؟ أرض فدك، أرض فدك هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب إرثها من أبيها، فأخبرها أبو بكر بما قال أبوها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طيب هو لو أعطى فاطمة يبقى خالف النبي ولا أرضى النبي عليه السلام؟ خالف. طيب لكن لو قام معها بما قاله أبوها يبقى عند ذلك فعل ما يغضبها ولا فعل ما يرضي رسول الله؟ فعل ما يرضي. ومن ثم افهم معاي بعد موت الصديق رضي الله عنه وارضاه تنازع علي والعباس أمر فدك، من فيهم اللي ياخذ فدك؟ وكان ياخذها يعمل بها ايه؟ ياخذها كإرث؟ لا، ده ياخذها من قبيل إشراف عليه، هم يعلمون أن رسول الله لا يورث علي والعباس وسائر آل البيت، لكن كانوا يريدون فدك من قبيل الإشراف على توزيعها، من قبيل الإشراف على توزيعها. ومن ثم تقدر من السهولة جدا ترد على الشيعة كل ما يشتبه عليه. كذلك السيدة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما قال يعني هي بضعة منه يغضبه ما يغضبها، هذا الحديث له مناسبة. المناسبة رواية عندنا مذكورة في الصحيحين برضو من حديث المسور أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه خطب بنت أبي جهل، الكلام ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المناسبة إيه، لما قال فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني، الحديث ده له مناسبة، له سبب ورود. وعلى فكرة في كتاب ماتع جدا جميل، كتاب كده مجلد تقريبا بحوالي 20 جنيه، اسمه سبب ورود الحديث النبوي، سبب ورود الحديث النبوي، الحديث يذكره لك ويذكر المناسبة التي قيلت فيه. فالحديث سبب ورود الحديث ده أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل. الكلام ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسور ابن مخرمة إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما شأنك يا فاطمة؟ فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي بن أبي طالب ناكح ابنة أبي جهل. قال المسور فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإنما فاطمة ابنة محمد بضعة مني، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله أبدا. قال فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فترك علي الخطبة. يعني واحد يقول لي الله هي غضبانة اللي هو زوج عليها؟ لا، هي مش غضبانة اللي هو زوج عليها، لكن غضبانة من شخص معين. يعني يقولوا بنت أبي جهل مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هي أسلمت، هي أسلمت، لكن كلام الناس بيجرح ولا ما يجرحش؟ بيجرح كلام الناس، بيجرح. ده هذه الكلمة جرحت شعور مين؟ عكرمة، عكرمة ابن أبي جهل. شوف هو نفسه ابن أبي جهل جرح بهذه الكلمة، ومن ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعفيه من كلام الناس. لذلك لا تفهم فهما خاطئا، ما تفكرش إن صم غاضبة لأن علي أراد أن يضم امرأة أخرى إلى ابنته. لا، هو قال له يعني يا علي اختر غيره، مش نمنعه. ولذلك علي رضي الله عنه وارضاه احترم شعور فاطمة حال حياتها. عاشت معاه كم شهر بعد أبيها؟ 6 أشهر، ثم ماتت. وبعد هذا تزوج علي وعدت، تزوج وعدت. مين يقول لي تزوج مين؟ لا، ده فاطمة بنت الحنفية ديت، دي امرأة من بني حنيفة. طيب لكن عايزين نشوف اتزوج مين من ايه؟ ها، واحد يكون فصيح كده. طيب دي زوج جعفر، وتزوج مين تاني؟ زينب بنت ابي سلمة، اتزوج زينب بنت ابي سلمة. خلاصة يعني اتعدد من بعدها. وفاطمة لها خصوصية دون سائر نساء الأمة. وهل تستوي امرأة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة؟ نحن بنقول اهو سيدة نساء ايه؟ طب هل يستوي هناك من النساء امرأة مع فاطمة في المقام؟ ومن ثم ما ينبغي أن يشاركها أحد في علي حال حياته؟ نظرا للخصوصية التي ميزها بها أبوها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما ورد في شأن السيدة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وارضاها حديث صحيح عن أسماء بنت عميس قالت لما أهديت فاطمة إلى علي رضي الله عنها لم يوجد في بيت علي إلا رمل مبسوط ووسادة حشوها ليف وكوز وجرة. دي القايمة، دي القايمة اللي دخلت بها بنت سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لا كان في سجاد ولا ما كانش أيامها في سجاد؟ كان في أيامها ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. والسجاد اللي هو كان موجود يوم ذاك عزيز وجوده الآن، عزيز وجوده الآن. السجادة النهاردة اللي توازيه يفوق $1,000,000. افهم معايا شوي. لكن هكذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام بناته. احنا اليوم لو عرضنا حالنا على السنة نجد أنفسنا مجافين للسنة بعيد. شوف بيت علي اللي زفت إليه فاطمة رضي الله عنها وارضاها كان مفروش بالرمل، رمل مبسوط متساوي يعني، وبعدين وسادة حشوها ليف. الوسادة تطلق على ايه؟ المخدة. عارف المخدة؟ اللي انت بتحطها تحت رجليك وتحت راسك. مليان دي بيحطوها تحت رجليك. مليان دي طب ما هو بنفع على رجليه ولا بنفع على راسه؟ بنفع على رجليه، يبقى هو رايح الاصول رايح رجليه. طيب الوسادة حشوها ليف. لا هي هايبر ولا هي ريش نعام ولا هي بطل، ده ليف. عارف الليف اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع النخل، مش الليف بتاع الكوز اللي هو بتاع، لا الليف ده المفروض بيه ليف النخل، ليف النخل اللي النهارده بنعمل منه الايه؟ المجشات. ووسادة حشوها ليف وكوز، الكوز اللي هو ده كوز، وبعدين جر. ادي القايمه يا حبيبي، دي القايمه. البيت رمله مفروشه ومخده من ليف، وبعدين كوز تشرب فيه وجره فيها ميه. دي حبيب قلبي المتاع اللي اتزوجت بيه السيده الطاهره بنت سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. فالسيدة أسماء بنت عميس بتقول إيه؟ بتقول فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي وقال له يا علي لا تقرب أهلك حتى آتيك. قال له ما تقربش من امرأتك حتى آتيك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثم أخي؟ قال لي مين؟ قال لي أسماء بنت عميس. بيقولها أثم يعني أثم يعني أهنا أخي؟ أخويا هنا؟ ما هو ثم معناها هنا وهناك. ألم تقرأ في سورة الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا؟ يعني إذا نظرت هناك في الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة، إذا نظرت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. يبقى كلمة ثم غير ثم، ثم حرف عاطف يفيد الايه؟ الترتيب والتراخي. أما ثم اسم إشارة، ثم اسم إشارة. قال أثم أخي؟ فقالت أم أيمن أهو أخوك؟ قال نعم. قالت لما هو أخوك كيف زوجته ابنتك؟ شوف بقى تريد كلام مين؟ كلام أم أيمن. أهو أخوك وزوجته ابنتك؟ قال إن ذلك يكون يا أم أيمن. أيوة أخويا في الإسلام. وبعدين علي والنبي عليه السلام تربيا في بيت واحد ولا بيت أبي طالب، ولما مات أبو طالب وهلك تربى علي فين؟ في بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال إن ذلك يكون يا أم أيمن. قالت ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فقال فيه ما شاء الله أن يقول. قال فيه يعني إيه؟ قرأ كده، قرأ فين؟ في الإناء. قالت ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا احنا مشينا شوية قدام. قالت فقال فيه ما شاء الله أن يقول ثم نضح به وجه علي رضي الله عنه. يعني امسك الكوبايه كده وقرا فيها، ثم اخذ مج ميه وضخه في وش مين؟ في وش علي رضي الله عنه، في وجهه وصدره. ثم دعا فاطمه رضي الله عنها فقامت اليه تعثر في مرطها من الحياء. الحياء اللي هو ايه؟ الحياء خلق فاضل، يبعث في صاحبه التخلق بالأخلاق الفاضلة ويدفعه إلى ترك ما هو سيء مشين. البنت البكر لما يخبط الباب بتعمل ايه؟ بتجي نحو الباب ولا بتجي جوه الدار؟ ها؟ بتروح فين؟ جوه الدار. لماذا؟ لفرط حيائها. اما اللي خلاص انكشفت على الرجال واصبح لها خبر بالرجال بتدخل جوه الدار وبيطلع من حيث الباب؟ الحياء قل خلاص. افهم معايا الترتيب. فسيدة فاطمة لم تزل بكرا، ويوم ان زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمرها كام؟ كان عمرها كم سنة؟ 15 سنة. لما قلنا قبل النبوة بسنة، افهم معايا الترتيب. صغيرة، صغيرة السن، جاءت تتعثر في المرق، العباءة اللي فوق الجلابية هي لابساها، الكساء ده اسمه مرق، يعني من الخجل بتمشي خطوة وترجع اتنين، واللي بتمشي خطوة وترجع اتنين بتلعبك ولا ماشية سليمة؟ بتتلعبك. طيب، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها تتعثر في مرطها من الحياء، قالت فنضح عليها من ذلك الماء وقال لها ما شاء الله أن يقول. قالت ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا من وراء الباب أو من وراء الستر. ليجي سواد وراء الباب، سواد يعني خيال، خيال. مين ده؟ قالت أسماء بنت عميس. يبقى أسماء كانت بتعمل إيه في بيت علي ليلة الدخلة؟ ها؟ اتزين مين؟ يلا كده صح صح كده. شوف المرأة بتبقى حالتها، بتبقى في اليوم ده في البيت ليه؟ تجهز مين؟ هي بتهيئ العروس لعروسها، تبقى العروسة لسه خايفة، متهيبة، متهيبة، تقوم تقعد تطمن فيها، تطمن فيها وتقول لها ما تخافيش وقعد ايه. وهذا امر مطلوب شرعا، لكن المرفوض شرعا ما يحدث الان. هو الحمد لله هو خلاص زال، لكن باقي في بعض الاسر ايه لان فيها الغشم ده. هم الايام دي بيجعلوا ام العروسه مع العريس للدخل. طيب رايحه تعمل ايه؟ تعرف ابنتها بنتها اللي يحصل ماشي، تهيئها وبعديها تنصرف ماشي، تبات في اوضه ماشي، لكن تقعد لغايه ما العروس يفض البقره امامها ده مخالف شرع، وهذا شرع لا يجوز ومن الكبائر. افهم معايا الترتيب. فاسماء بنت عميس موجوده في البيت ورا الباب، لكن يا ترى ورا الباب ليه؟ لان البنت لسه بكر ولم تزل حديثه عهد، عمرها لم تخرج مرة من بيت أبيها، لم تبت خارج بيت الناس ليلة واحدة، لا عند عم ولا عمة ولا خال ولا خالة. أول مرة تبات برة بيت إيه؟ بيت أبيها. طيب يبقى البيت بالنسبة لها غريب ولا ما هو غريب؟ هيبقى النوم فيه طبيعي ولا عايز تهيئة؟ عايز تهيئة، تهيئة نفسية، تهيئة نفسية. لذلك مطلب شرعي أن توجد امرأة ليلة الدخلة مع البنت تهيئها نفسيا. ليه؟ لأن لو تركنا البنت لرفيقاتها بيحصل إيه؟ بتقعد مع رفيقاتها التي تزوجنا قبلها، نقول لها يا بنت اسمعي خذي معاكي قفص ليمون. ليه؟ هتموتي، هتموتي ليلة الدخلة، بتكهربها الخبر. تقوم البنت رايحة إيه؟ رايحة على السكينة. اللي رايحة السكينة رايح وهو مستقر ولا هو متوجس؟ متوجس. يقوم لما الزوج يريد مثلا ان هو يخلو بامرأته يقوم يحصل لها إغماءة. ليه؟ خايفة من الذبح. يقوم يجيبوا الليمون ويعصروا في ايه؟ إلى آخره. لا، مطلوب نهيئها نفسيا. ما الأم النهاردة جاهلة والأب جاهل. جاهل أيوه جاهل. جاهل ايه؟ جاهل بالأحوال. بيترك ابنه لرفاق، والام بتترك بنتها لرفيقاتها. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان ليله البناء بتبقى يعني بيودوا البنت للدكتور فورا، أو العكس يحصل، يقول لك مربوط ولفوا عليه به سبع بلاد، وهو أصلا لا مربوط ولا في حاجة، لكن هو أصلا مش عارف يعمل إيه، مش عارف يعمل إيه، لأن أباه لم يجلس معه. الأصول أبوه مر بالتجربة، يقعد معه هو، لكن يقول لك لا أنا أكلم ابني. الله، أمال من يكلمه؟ من يكلمه؟ الشباب يكلموه، حيكلموا الشباب بإيه؟ بتجاربهم هم. يقوم طبعا خرج خلاص، ومن ثم لا، اجلس مع الولد عرفه، عرفه، والأم تجلس مع البنت تهيئها نفسيا. أهو قالت: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا من وراء الباب أو من وراء الستر، فقال: من هذا؟ فقالت أسماء. فقال أسماء ابنة عميس، قالت: نعم يا رسول الله. أسماء بنت عميس زوجة مين؟ وجعفر مات سنة كام؟ قتل سنة 8 هجرية في غزوة مؤتة، في غزوة إيه؟ مؤتة. طيب، وبعدين هو زواج فاطمة كان سنة كام؟ 3 هجرية بعد غزوة بدر. يعني أسماء، السيدة أسماء بنت عميس زوج جعفر، كانت وصلت المدينة ولا ما وصلتش؟ كانت في الحبشة. أمال الرواية هنا يعني جابت هنا إزاي؟ يبقى الرواية هنا عايز إيه؟ عايز واحد كده يبحث لي في الرواية، يشوف لي الرواية تحقيقها إيه؟ مين يتكلف ويقول له كتاب؟ عايزين واحد يبحث في الرواية دي ويجيب لي كده التوفيق. أسماء كانت في الحبشة، لأن جعفر قدم المدينة بعد سنة 7، وعلي تزوج بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، فما وجود أسماء بنت عميس هنا مع جاي؟ هل هي أسماء أم هي سلمى؟ والفرق بين أسماء وسلمى إيه؟ مين يقول لي؟ سلمى مرات مين؟ حمزة. وأسماء زوجة مين؟ جعفر. يبقى جعفر بن أبي طالب كان سلفا لحمزة رضي الله عنه وارضاه، افهم معاي. فأنا عايز واحد يحدد لي في الرواية، هل هي سلمى بنت عميس ولا أسماء بنت عميس؟ وله كتاب، كتاب كامل. مين؟ مين يتجرأ يتجاسر؟ هشام. خلاص أخونا هشام هياخد الحديث، يحقق للحديث، يشوفها أسماء بنت عميس ولا أسماء بنت يزيد بن السكن ولا أسماء ولا سلمى بنت عميس؟ شوف لي هي مين؟ لأن الرواية علي تزوج بعد غزوة بدر، وجعفر وامرأته كان في الحبشة، وما قدم المدينة إلا بعد غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت سنة 7. يبقى ما شهدتش زواج مين؟ زواج علي بفاطمة. فقالت أسماء، قال أسماء بنت عميس، قالت: نعم يا رسول الله. قال: أمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، إنه لابد للفتاة من امرأة تكون معها. قالت: فدعا لي بدعاء، وإنه لأوثق عملي عندي. بتقول يعني أفضل حاجة في حياتي دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لي. قالت: ثم خرج فولى، فلم يزل يدعو لهما حتى توارى في حجرته صلى الله عليه وسلم. يدعو لمين؟ للعروسين. احنا الايام دي بتدخل العروسة على العروس وبنعمل ايه؟ بندعو ولا كل واحد يروح لحاله؟ كل واحد يروح لحاله، ومن ثم تاني يوم يلف الوالد بابنته، والولد التاني يلف بابنه. لكن لو انشغلنا في الدعاء ليلة ذاك، أن يثبتهما الله تعالى، وأن يمن عليهما بالرضا، وأن يرزقهما الذرية الطيبة. ما أنت قاعد بتجمع بقالك سنين من قبيل أن تزوج ولدا أو بنتا. طيب خلاص زف الولد أو زفت البنت ما تنامش، قوم الليل وسأل الله تعالى التيسير والتسديد. يقوم ربنا ينجيك ونجي الذرية من إيه؟ من أفعال السحرة والكهنة والعرافين. إذا ذكرنا ما يسر الله تعالى بذكره من فضل السيدة الطاهرة أم الحسنين بنت سيد المرسلين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بعد ذكر فضائل السيدة الطاهرة البتول بنت سيد المرسلين أم الحسنين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نذكر طرفا من فضل ولديها سبطي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده أحد غيري، فأقبل أبو بكر وعمر يمشيان، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة أجمعين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما بشيء من هذا يا علي، وحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال علي: فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى مات. الحديث فيه بشارة لأبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، وفيه بشارة للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ائتمن على هذا الحديث فلم يحدث به إلا بعد موت أبي بكر وعمر، لأن الحسن والحسين ماتا بعد أبيهما. يبقى قول علي: فوالله ما حدثت بهذا الحديث حتى مات، ضمير الاثنين في مات يعود على مين؟ على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إذن علي بشرى بالجنة، وفاطمة كذلك رضي الله عنها وارضاها، وولداها الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. نسأل الله تعالى الجنة حتى نحن فيها بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام ومجاورة أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله نكمل الدرس في اللقاء القادم.